الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون وأنتم أهل علم، لو قلبت أنت في التوراة أو في الأناجيل لن تجد أبدا كلمة الحمد لله، وهذا من العجب. قلبت في كل النسخ الموجودة لدي قديمها وحديثها، فما وجدت هذه اللفظة التي تكررت في القرآن 38 مرة. فبالله عليكم، إن لم يكن الحمد لله فالحمد لمن؟ أحبتي في الله، رجل منحه رب العباد عز وجل حديقة غناء فيها من كل الثمرات على بعد أميال قليلة من صنعاء عاصمة اليمن، أعاد الله إليه سعادته كما كان سعيدا وكل بلاد المسلمين. في غابر الأزمان وسالف العصر والأوان، هذا الرجل الكريم الذي كان يحمد الله حمدا عمليا، كان إذا أراد أن يجز ويجمع رطبه وفاكهته وثمرات هذه الحديقة الغناء يعلم فقراء المحلة، يعلم الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجات أن تعالوا إلي بعد شروق الشمس حتى تأخذوا ما تريدون من حقوقكم. ظل الرجل سنوات طويلة وكبر أبناؤه، قضى الرجل نحبه، كبر الأولاد، كثرت الأولاد أو تزوجوا وأصبح لهم أحفاد يعني، وعملوا اجتماع أن يأخذوا كل هذا الفضل أو هذا الخير الذي يتعبون فيه إلى بيوتهم، ولا يأخذ منها فقير أو مسكين ثمرة أو تمرة واحدة. في 11 آية في كتاب الله عز وجل لخص القرآن حال المجتمع العالمي منذ بدء الخليقة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في مسألة الشح والبخل. كما أن الإنسان يصير شحيحا تصير المجتمعات شحيحة، وتبتلى الدول بهذا الشح، فيصدق عليها قول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الشح أهلك أهله، قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي رحمه الله وصححه الألباني: لا يجتمع شح وإيمان في قلب عبد أبدا. هذا كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم، مش ممكن يكون فيه شح وإيمان. والشح هو شدة البخل، بل على العكس، لا يكون بخيلا وإنما يبخل غيره، يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. هذه الآيات قلم هي السورة الخامسة في ترتيب التنزيل. أنا أكلم أهل علم، لا أقول الكلام سردا، وإنما أنتم فضل الله أعلم مني، ولكني ابتليت أن أنا الذي أتكلم وأنتم تسمعون، وهذا من فضل الله ثم بتواضعكم أن تسمعوا لأمثالي. لكن المهم كما قال شاعرنا: لم أرى وجها حسنا مذ دخلت اليمن، فيا شقاء بلدة أجمل من فيها أنا. المهم القضية أن القرآن في سورة القلم، طبعا سورة اقرأ العلق أول سورة، المدثر المزمل هكذا، ثم جاءت سورة القلم أو سورة الفاتحة ثم القلم، نون والقلم وما يسطرون. نون حرف الكتابة، والقلم أداة من أدوات الكتابة، وما يسطرون نتيجة اتحاد أداة الكتابة مع حرف الكتابة أو حروف الكتابة، نون والقلم وما يسطرون، إلى أن قال الله عز وجل: إن بلوناهم، اختبرناهم يعني. فالإنسان في الحياة مبتلى، مبتلى مش من باب الابتلاء، مبتلى من باب الامتحان. أما هذا الآخر اللي هو الابتلاء، البلاء، البلاء الذي يمحق الناس محقا، أما الابتلاء هو الاختبار. قال ربنا: ولنبلونكم. أم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هذا الافتتان وهذه الفتنة إنما هي للابتلاء. فيبتلى العبد، يبتلى بالمال كما يبتلى بالفقر، ويبتلى بالصحة كما يبتلى بالمرض، ويبتلى بالسعة كما يبتلى بالضيق، ويبتلى بالكرسي كما يبتلى بأن يكون رئيسه كذا أو كذا. كلها ابتلاءات، وكذلك سنة التدافع، يعني ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. إنا بلوناهم أي اختبرناهم كما بلونا أصحاب الجنة. اختبر رب العباد أصحاب الجنة، أبناء هذا الرجل الكريم، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. يصرمنها يعني يجمعوا ويجذوا ما على الأشجار من خير وهم مصبحين ولا يستثنون. يعني ايه؟ لا يستثنوا مال الفقير والمسكين الذي له حق في هذا او في هذه النعم. لان الله عندما اكرم الغني وجعله وكيلا عنه في ماله، لفت انتباهه الى ان فقيرا له حق عنده، لان الفقراء هم عيال الله والخلق كلهم عيال الله. اللهم اغرنا بالافتقار اليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك يا رب العالمين. سبحان الله. فالاغنياء وكلاء الله، والفقراء عيار الله، والمال مال الله. فان بخل الوكلاء على العيال اخذ صاحب المال ماله. هذا يعني على الفرد وعلى العائلة او الاسرة وعلى المجتمع وعلى المجتمع العالمي كله. إنا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة إذ أقسموا. تخيل أن إنسان يقسم ويتعاهد مع إخوانه ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. يا الله، يعني المسكين لا مكانة له عندنا، خلاص. يعني أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ أتواصل به؟ الشح أهلك أهله، كما قال صلى الله عليه وسلم، أمرهم بسفك، إنما الشح أهلك من كان قبلكم. أمرهم بأن يسفكوا دماءهم فسفكوها، وأمرهم أن يقطعوا أرحامهم فقطعوها. فالشح جمعت له كما قلت لكم من قبل، غرست شجرة على الوريقات البسيطة عندي ومكثت 3 سنين متواصلة أجمع ثمرات شجرة الشح والبخل، وجدتها 89 ثمرة خبيثة تجمع كل الأخلاق السيئة. يعني لا تجد البخيل فيه دياثة، ديوث، تبخر منه المروءة والشهامة والنخوة والعاطفة وحبه للدفاع عن الأوطان، لأن المال صار قبلة له، صارت قبلته ليست الكعبة. فأينما تولوا فثم وجه الله، أينما يولي فثم وجه المال، خزانة والبورصة والاسعار والتعويم وسبحان الله والاسعار وهكذا سبحان الله. فقبلته وعقله دائما في المال. وكلمة المال كما قلت لكم من قبل اللغة العربية لغة اغرب من الخيال. قل ما لا ما دخلت الميم والالف واللام في شيء الا هو شيء سيء. سمي مالا لانه مال بالناس عن الحق. المال جاء من الميل وهو الانحراف عن جادة الاستقامة. جدار مائل، حائط مائل، حاله مائل، حتى الحال المعنوي يسمى بالميل. قال ربنا فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. يعني واحد ابتلي بزوجتين او اكثر فيعني من الواجب الا ينسى هذه ويذكر تلك. فلا تميلوا كل الميل. والذين لا يخرجون سبحان الله ولا يشكرون نعم الله على نعمه تذهب النعم. فانما النعم كالدواب تقيد بقيد الشكر. اذ اقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون. ماذا حدث؟ فطاف عليها طائف من ربك. نزل جبريل يعني يقال في بعض كتب التفسير نفخ نفخة او نفث نفثة فاحترقت الاشجار بما عليها. انت تحرد على من وتلف وتدور على من؟ المال مال الله والخلق عياض الله وانت مكلف انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. روتشيلد هذا الملياردير الذي اخرض حكومة الملكة قبل وعد بولفور 500 مليون جنيه استرليني دخل خزانته يوما يتفقد كم من سبائك الذهب على ارفوفها فغلق الباب عليه. الباب غلق على الخزانة وافتقدوه لحظات. فلما فتحوا الباب وجدوه ميتا بين امواله. لا امواله نفعت ولا سبحان الله. الانسان عندما يستغني عن المنعم بالنعمة تضيع النعمة ويغضب المنعم. اللهم لا تنسنا ذكرك يا رب العالمين. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. البخيل يخطط والغبي يخطط والذي يحقد عليك يخطط بالليل لكن عينه تنام وعين الله لم تنم. عين الله لم تنم. ابن طولون اراد ان يوسع مسجده وكان رجل يحب الثراء والرفاهية فاعترض البناؤون في مسجد ابن طولون في القاهرة القديمة كوخ صغير لامرأة فقيرة عندها بضع دجاجات تقتات منها. فعرض عليها الحاشية والمسؤولين ان يعوضوها عن شيء من هذا البيت يعني ويضمون المسجد. قالت انا لا اريد ان ابيعه. فاغتصبوا قطعة الارض البسيطة هذا او الكوخ هذا او العشة هذه وضموها للمسجد. مسجد ابن طولون الى الان مهجور لا يصلي فيه احد. حتى المساجد يجب ان لا تغتصب. لا لا انت لا تغتصب. الناس الذين يغتصبون اموال الورثة زورا وبهتانا والله لا يبارك لا في اموالهم ولا في ذرياتهم ولا في حياتهم وخاتمتهم خاتمة سيئة. اياك والظلم. فالظلم ظلمات يوم القيامة. من منع وارثا من ارثه منعه الله من ارثه في الجنة يوم القيامة. والارث هذا الله اعطاه حقوقا لاخرين سبحان الله. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. الصريم يعني الليل البهيم الليل المظلم. أصبحت أرض سوداء طاحلة بعد أن كانت بالليل غناء مليئة بالأغصان والثمار والفواكه والتمر وسبحان الله والرطب. أصبحت كالصريم. فتنادوا بينهم بالليل وتهامسوا هيا اغدوا إلى حرثكم اذهبوا عشان نجمع قبل ان يستيقظ المساكين واليتامى واصحاب الحقوق والفقراء. فلما ذهبوا الى الحديقة وجدوها ارضا جرداء فروع او جذوع قائمة على خاوية قائمة على عروشها؟ قالوا إن لضالون. الله، ليست هذه حديقتنا، ليست هذه جنتنا، ليس هذا بستاننا. فأصبحوا عندئذ يتلاومون. قال أوسطهم أعقلهم يعني لولا تسبحون، استغفر الله مما تم. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. ماذا حدث؟ هل عادت الحديقة كما كانت؟ لا، في حقوق العباد لا يتاب منها إلا إذا أعطيت الحقوق لعباد الله. أنت تتصدق وتذهب لعمرة كل جمعة تظن أن هذا يغفر الذنوب، أرجع الحقوق إلى أصحابها أولا. فإذا رجعت الحقوق إلى أصحابها سبحان الله العظيم، يعني كان الله معك. أحبتي في الله، الإنسان عندما لا يشكر النعم تزول، فاشكروا نعمة، اشكروا الله على نعمة الأمن والأمان، واشكروا الله أولا وأخيرا على نعمة الإسلام والتوحيد، واشكروا رب العباد عز وجل على نعمة من يعني هذا الحديث العظيم الذي إن عملت به في حياتك وتحفظه أنت وأنا والكل. من أمسى آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيدت له الدنيا بحذافيرها. سبحان الله العظيم، يعني الدنيا لا تبقى على حال، وإنما علو وانخفاض، كل يوم هو في شأن. قال ما شأن الله اليوم يا أبا حامد؟ فلما بعد أيام عدة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي حامد في الرؤيا، وقل له يا أبا، قال لأبي حامد يا أبا حامد إن جاءك السائل يسألك غدا ما شأن الله اليوم، قل له إن لله أمورا يبديها ولا يبتديها، يرفع أقواما ويخفض آخرين، أما قرأت في آل عمران؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. قال كريم الله موسى يا رب كيف أشكرك وشكرك نعمة تستوجب الشكر. انظر إلى هذا الفقه من شيخ أنبياء بني إسرائيل، يا ربي كيف أشكرك؟ الشكر نفسه في ذاته نعمة، أن يرزقك شكره هذه نعمة أخرى. يا ربي كيف أشكرك وشكرك نعمة تستوجب الشكر؟ قال يا كريمي الآن شكرتني. الآن العجز عن الإدراك إدراك. النبي صلى الله عليه وسلم ببلاغته وعظمة ما أعطاه الله وعلمه البيان وقف أمام الله عاجزا عن شكره، قال لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. الرسول يعجز عن الثناء على الكريم سبحانه وتعالى. عباد الله، اشكروا الله على نعمه واحمدوه على فضله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، كان المتنبي أمير شعراء عصره، وظلت راية الشعر وإمارتها شامية قرنين من الزمان أو أكثر في وجود المتنبي، إلى أن نقلت راية الشعر على يد أحمد شوقي، فصارت الراية الشعرية وإمارة الشعر مصرية. لكن المتنبي له في ديوانه 6000 بيت من الشعر، كلها نخب، منها 500 بيت تدور على ألسنة الرؤساء والملوك وملوك وأساطين البلاغة على مر التاريخ. ما من كتاب أدب أو علم اجتماع أو فلسفة أو تفسير أو حديث إلا واستشهد صاحبه بأبيات لهذا الرجل العبقري في الشعر. لكنه قال يوما بيتا الكل يحفظه وأنتم أول من يحفظه، وليس كل ما يتمنى المرء يدركه تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. العربي بطبيعته دائما يألف إلى الفهم خاطئ للقضاء والقدر، وأنا لا أوافق المتنبي على هذا البيت، تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. لا، أنا أرد عليه قائلا تأتي الرياح بما شاء سفينتنا، نحن الرياح ونحن البحر والسفن. الإنسان كما قال محمد إقبال شاعر المسلم وفيلسوف الهند العظيم، المؤمن الضعيف يتعلل بالقضاء والقدر، والمؤمن القوي هو قضاء الله وقدره. يعني تأتي الرياح بما تبغي سفينتنا، نحن الرياح ونحن البحر والسفن. من رام شيئا بهمته قد حازه، لو حاربته الإنس والجن فاقصد إلى ذرى المعالي تنتصر بها، تمشي السفين أو تمشي الرياح كما رادت لها السفن. أحبتي في الله، قد تقول من أين يأتي الأمل؟ ونحن ننظر الآن، الأخ يكره أخاه، والزوجة تبغض زوجها، والجار يحسد جاره، والمظلوم لا ينتصر، والظالم ما زال ظالما، والناس كعالم السمك وعالم الغاب، يفتك القوي بالضعيف. لكن عباد الله، نحن وفق كتاب الله المنثور وكتابه المنشور أو المسطور. كتاب الله المنثور هذا الكون الذي يعني يرفع أقواما ويخفض آخرين، وكتاب الله المسطور وهو القرآن فيه هذا الأمل. فمن أين يأتي الأمل؟ عن الأمل نتحدث إن شاء الله بعد الصلاة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع تفرقنا، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بنا والمسلمين سوءا فردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدبيره يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. ارزق بناتنا الأزواج الصالحين، وأبناءنا الزوجات الصالحات، هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اللهم أمن الخائفين، وأطعم الجائعين، واروي الظمآنين العطشانين إلى رحمتك يا أرحم الراحمين. متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من أصدق من الله قيلا. أعتذر منكم الجمعة القادمة إن شاء الله إن كنا من أهل الدنيا. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.